بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد ذكرنا في الأسبوع الماضي أن موسى بعد أن تعجل للقاء الله عز وجل شوقا إليه وإرضاء له تبارك وتعالى، اتخذ قومه من بعده العجل، وذلك قول الله عز وجل: واتخذ قوم موسى من بعده من حديهم عجلا جسدا له خوار. فأعلمه الله عز وجل بذلك، ثم وبخ بني إسرائيل بقوله تبارك وتعالى: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. توبيخ لقوم موسى الذين اتخذوا العجل وهم يعلمون أنه لا يجيب كلامهم ولا يضرهم ولا ينفعهم. نتابع إن شاء الله عز وجل. ينبغي أن تنتبه إلى دقة التعابير في القرآن الكريم، فإن تحت كل كلمة معنى وتربية وإشارة. بعد ذلك لابد من سائل يسأل: إن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام خلف هارون في قومه، فما هو موقف هارون من هذه الفتنة؟ يقول المحققون وعلى رأسهم الرازي عليه رحمة الله: أن هارون سلك أحسن الوجوه في زجرهم عن هذا الباطل الذي ارتكبوه، أحسن الوجوه، وذلك قبل أن يرجع موسى إليهم من الطور. فبين لهم أولا: أنكم قد ضللتم باتخاذكم العجل، هذا ضلال. وثانيا دعاهم إلى معرفة الرحمن وهو الرب الذي عبدوه، وأن موسى لكم رسول، وينبغي أن تتركوا هذا وتعودوا إلى عبادة الله الرحمن تبارك وتعالى. وثالثا دعاهم إلى اتباع طريق النبوة في التوحيد في العبادة وتوحيد الألوهية. ورابعا دعاهم إلى اتباع شريعة موسى التي جاءتهم من الله تبارك وتعالى، وهارون معه وأمرهم بتبليغها، وذلك ما قصه الله عز وجل علينا في سورة طه: ولقد قال لهم هارون من قبل، قبل رجوع موسى: يا قوم إنما فتنتم به، أي بالعجل، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري، فاتبعوني وأطيعوا أمري. في هذا الخطاب تلمس الترتيب المنطقي الجميل الطبيعي الجيد، لأنه لا بد في أول الأمر من أن تميط الأذى عن الطريق. هم حطوا العجل في طريق التوحيد، فلا بد من إماطة الأذى. إذا كان الثوب وسخا تغسله ثم تعطره، سموه التخلية قبل التحلية، فلا بد من إماطة الأذى عن الطريق. والباطل هنا هو الفاسد القذر وهو عبادة العجل، فلا بد ولا بد من إزالة الشبهات. فقال: يا قوم إنما فتنتم به، هذا باطل بعد عنكم، أي بالعجل، وفتنتم بعبادته لأنه باطل، فقد عبدتم ما ليس برب. ثم دعاهم إلى معرفة الرب تبارك وتعالى، فإن هي الأصل: وإن ربكم الرحمن، تنبيها. نعم، ليش ما قال هنا ربكم الله؟ قصد جاء بكلمة الرحمن، ليش ما قال ربكم المعبود الرحمن؟ جاء بهذه الصفة على الخصوص هنا، يعني إعجاز القرآن الكريم. إن ربكم تنبيها لهم على أنهم قد ضلوا، لكنهم إذا تابوا من عبادة العيد غفر لهم فهو رحمن. إن تبتم إيش؟ رحيم، يقبل التوبة لأنه رحمن. فإن فعلت مهما فعلت ثم جاءتك التوبة يغفر لك الله ما تقدم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم، هذا رحمن ورحيم، يعني إن تابوا غفر الله عز وجل لهم. نعم. حيث قد رأوا من هذا الرحمن آثار نعمته عليهم حين خلصهم من آفات فرعون، هذا أقل شيء. إذن جاء بصيغة الرحمن ليبين لهم أنكم إن أقلعتم عن عبادة العجل وتبتم رحيم ورحمن، غفر الله لكم. والرحمن من صفات الذات. نعم، تستطيع أن تصف إنسان بأنه رحيم، لكن لا تستطيع أن تصف إنسان بأنه رحمن. وصف الله نبيه بإيش؟ بالمؤمنين رؤوف رحيم. أما الرحمن صفة الذات، أن يرحم رحمات لا يستطيع غيره أن يفعلها، هذا المعنى. ثم دعاهم هارون إلى اتباع الرسول، ترتيب منطقي، وذلك في قوله فاتبعوني، تبعوني أنا رسول منكم، أنا وموسى مرسلون إليكم. ثم دعاهم إلى العمل بالشرائع وأطيعوا أمري، وأطيعوا أمري. وبدأ الخطاب بيا قومي، لماذا؟ تمهيد ومقدمة لبيان أنه يحبهم وأنه يريد لهم النصح. يا قومي، يا أهلي، يا عشر، هذا المعنى، أريد لكم النصح والشفقة عليهم. وأي شفقة أعظم من أن يرى القوم متهافتين على الإش على النار؟ فزجرهم على الإشراك ومنعهم منها. هو بنفس الوقت لما دعاهم إلى العودة إلى التوحيد أشفق على نفسه وأشفق عليه. أشفق على نفسه لماذا؟ لأنه مطالب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن قصر حسب ولا ما حسب؟ رسول. فهو أولا أشفق على نفسه، ثم أشفق عليهم أن يعودوا إلى الضلال فيلقوا بالنار. فلو قصر في ذلك لحسب، ماذا كان جوابهم على هذه الدعوة التي دعاهم هارون إليها؟ قال الفخر الرازي عليه رحمة الله: قابلوا خطاب هارون الحسن بالجحود والجمود والتقليد، فقالوا: لا نقبل حجتك، وسنبقى مقيمين على عبادة العجل تبوة حتى يرجع إلينا موسى، حتى يرجع إلينا موسى فنقبل قوله. إيش بيقول موسى عند الرجوع؟ نقبل قوله. وقد قص الله عز وجل علينا ذلك قولهم في سورة طه: قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. انتبهوا بقى، وقولهم لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى ليس وعدا منهم بترك العبادة إذا رجع موسى. ما قالوا إذا يرجع موسى نترك عبادة العجل، لا. شوف قلوب القاسية. قولهم هذا ليس وعدا بترك عبادة العجل عند رجوع موسى، ولكن من باب التسويف والتعلل حتى ينهوا الجدال. طيب، نترك الحكم لموسى، لكن ما قالوا نترك عبادة العجل، لأنهم إيش؟ كما قال لهم السامري: هذا إلهكم وإله موسى، فنسي أن يذكركم أن هذا العجل إله، فاعتمدوا على قول السامري حيث أوهمهم أن هذا العجل إلههم وإله موسى، لذلك أجلوا القضية تعللا وليس بيانا أنهم إن رجع موسى نرجع عن عبادة العجل أبدا لا. كما مر معنا في الدرس، فأخرج أي السامري لهم عجلا، وقلنا إن أخرج شيء ظهر بعد إيش؟ بعد ستر، فجاءهم السامري به فقالوا: هذا إلهكم وإله موسى، فنسي موسى أن يقول لكم هذا إلهي قبل أن يذهب في الضلال، نسي. هذا قول السامري، ولذلك حتى يرجع إلينا موسى. نعم. فكانوا الحقيقة من المشبهة المجسمة، ولذلك كان سماعهم الحق من هارون بعيدا، سمعوا الحق لكن إيش لم يستجيبوا له. والإنسان إذا قد يسمع من هنا ليخرجه من هنا، خاصة إذا الكلام لم يوافق هواهم. صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به، وإن ذكرت بشر عندهم أذنوا. نعم. أصم عن الشيء الذي لا أريده بتجاهله، وأسمع خلق الله حين أريده. إذا لم يعجب الإنسان أصم عن الشيء الذي لا أريده وأسمع خلق الله حين أريده. بمناسبة الصمم، انتبهوا لناحية في السيرة قد تغفل عن الكثيرين، أنه لم يكن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واحد أصم أبدا. في أعمى لكن ما في أصم، لأن الأعمى قد يسمع الحق ويفهمه، أما الأصم ما بيسمعش. ولذلك هذا من معجزات النبوة أنه ما كان في أصحابه أصم عليه الصلاة والسلام. إذن أصروا على الضلال والإنكار والبعد وعدم العمل بالحق. سمعوا الحق لكن لا يعمل به. ورحم الله من قال: أيا سامعا ليس السماع بنافع، أيا سامعا ليس السماع بنافع إذا أنت لم تفعل فما أنت سامع. إذا ما نفذت ما تسمعه والله ما أنت سامع، تتجاهل هذا الحق. أيا سامعا ليس السماع بنافع إذا أنت لم تعمل فما أنت سامع. إذا كنت في الدنيا عن الخير عاجزا فما أنت في يوم القيامة صانع. إيش بتسوي يوم القيامة إذا كنت في الدنيا عن الخير عاجزا ما تفعله فما أنت في يوم القيامة صانع؟ كيف يكون موقفك عند الله يوم القيامة؟ يشمل كل حق. يقول صاحب التأويلات: لم يسمعوا قول هارون لأنهم عن السمع الحقيقي لمعزولون، لا يريدون أن يستجيبوا عن السمع الحقيقي لمعزولون، ولذلك قالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. يقول القرطبي مشيرا إلى ما بينه هارون لهم، قال: وهذا أصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يا قومي، الأصل أن تقوم بالأمر بالمعروف بقدر طاقتك. جار رأيته يفعل شيئا، يبتعد عن الصلاة، لا يصلي كذا، بلطف، هذا واجب عليه، مش سنة، مستحب، واجب. أخوك، جارك، أهلك، بنتك، أختك، مطلوب. هذا الأصل في وجوبه عليك بقدر طاقتك. نعم، بقدر طاقتك. وهذا مقصرين فيه كل عنا. متى يمتنع عنه؟ إذا بلغ أو إذا علمت أن نهيه لا يفيد. فذكر إن نفعت الذكرى، هذا الأصل وهو واجب، لأن هذا الواجب إذا قام به المسلمون أو المسلم فهو دليل على شفقته على نفسه وعلى الغير، لأنك مطالب أنت. فإذا أديت هذا الواجب أنقذت نفسك من المسؤولية عند الله عز وجل، شفق على نفسك وعلى الخلق. وقد أوحى الله عز وجل إلى يوشع ابن نون: أني مهلك من قومك 40,000 من خيارهم و60,000 من شرارهم. 100,000 60 أشرار و40,000 أخيار. قال: يا رب هؤلاء الأشرار؟ نعم، يعني حق يتدمروا. فما بال الأخيار؟ قال: إنهم لم يغضبوا لغضبي. إنهم لم يغضبوا لغضبي. إذا رأيت الإسلام ينتهى والقيم ثم تنام كما ينام العير ولا يتأثر قلبك، والله هذا إيش يعني؟ ما في أي إسلام من هذا أبدا. إنهم لم يغضبوا لغضبي. فهارون عندما أمرهم بالمعروف ونهاهم عن تقديس العجل إنما كان شفقة عليهم وشفقة على نفسي عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. نعم، حفظ من مسؤولية. لأنه كان مأمور من قبل أخيه إيش؟ أن إن رأيت سوءا أن تنهاهم. وقد مر معنا قول الله عز وجل فيما حكاه عن موسى: خلفني في قومي وأصلح. إذا شفت إيش تقصير وأصلح، ولا تتبع سبيل المفسدين. ففعل ذلك شفقة على نفسه وشفقة على الغير، على قومه الآخرين. كما أن في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شفقة للناس جميعا، لأن المجتمع عندئذ يبقى إيش؟ سليم. ولذلك يقول ثابت البناني عليه رحمة الله قال: قال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح وهمه غير الله عز وجل، من أصبح وهمه غير الله عز وجل فليس من الله في شيء، ومن أصبح لا يهتم بالمسلمين فليس منهم. يعني إذا المسلمون تآذوا تعرض، على الأقل هيك تشعر بانكسار بشيء من ال... ولذلك كان صاحب المنار، تفسير المنار رشيد رضا عليه رحمة الله، إذا أصبح يوما من الأيام الصبح بعد صلاة الفجر يصلي في المسجد ويرجع يشوفه أمه متوعي كسول، قلت له تقول له: إيش فيك؟ هل أتاك خبر من الصين أن مسلم أن مسلما قد مرض هناك؟ كان قلبه رقيق، إذا سمع مسلم في أنحاء الأرض أصيب يتألم بمرض. هل أتاك أمر أن مسلما أصيب في الصين حتى إيش؟ حتى أنت مرضت هنا؟ هذا الشيء، هذا الأصل. فليس من أصبح، ومن أصبح لا يهتم بالمسلمين فليس منهم، أو فليس منهم. وهذا فهم السلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه شفقة على النفس وشفقة على الغير. نعم. يروي الرازي عن الشيخ أبي الحسن الغوري عليه رحمة الله كان في أيام المعتضد، والمعتضد وصفوا المؤرخين أنه كان سيفه قبل كلامه، يعني بطاش، أنا كان سيفه قبل إيش؟ قبل كلامه. بيقول أبو الحسن الغوري: كنت على شاطئ الدجلة وإذا زورق فيه دينان، والدن يطلق على الزق الذي يوضع فيه الخمور، كانوا يستعملون للنبيذ سرا بعض نعم خلفاء بني العباس. قد كتب عليها لطيف، مشان التعمية على الناس مكتوب إيه لطيف، يعني مثل ما بيسموه الآن مشروبات روحية حتى يلطفوا الاسم يعني. فقلت للملاحي: إيش هذا؟ فقال لي: أنت شيخ فضولي، اذهب. قلت: ينبغي أن أعرف ما هذا. فقال بحد الملاح: هذه خمور للمعتضد. فقلت له: أعطني ذلك المدرع. المدرع عصا برأس شناعي حديد، مثل تعمل التدري أثناء نعم. الملاح لما سمع أعطني المدرع ظن أنه يمزح، فقال لخادمه: أعطيه المدرع لنشوف إيش يسوي. ظن أنه الأمر أنا قلت لك للمعتضد. قال: فأخذت المدرع وصعدت الزورق وبدأت أكسرها دنا دنا، واحد واحد تثقبها نعم، والملاح يصيح حتى بقي دن واحد، فأمسكت. فجاء صاحب السفينة فأخذني إلى المعتضد. نعم. وكان سيفه قبل كلامه، يعني ما بوقف أبدا. فالتفت إلي قال: من ولاك الحسبة يا شيخ؟ الحسبة يعني مثل أعمال الآن البلدية أو أعمال أمانة يراقبوا الكذا. من ولاك الحسبة؟ يقول الشرطة. فقلت: الذي ولاك الخلافة ولاني الحسبة. الله ولاك وأنا الله ولاني. قال: لما كسرت الدينان؟ اكتبوا الكلام. قلت: رحمة بك وشفقة عليك. قلت: رحمة بك وشفقة عليك. قال: فلما أبقيت الواحد؟ فقلت: يا أمير المؤمن، إنني لما كسرت هذه الدينان إنما كسرتها حمية لله عز وجل وإخلاصا له. لما وصلت إلى هذا الأخير أعجبت بنفسي إنه أنا شغلة كبيرة زوجي جميلة شو. فأحجمت وتركته خشية أن إيش هذا الإعجاب، فأمسكت ولو بقيت حالتي عندما عند هذا الأخير كما كانت حالتي عند الأول لكسرت، لكن إيش وقفت. فقال المعتضد: يا شيخ اخرج فقد وليتك الحسبة، وتاب إلى الله عز وجل. انت شو ما تسب. فقلت: يا أمير المؤمنين، لا، كنت أفعله لله تعالى، فلا أحب أن أكون شرطيا عندك أخذ أجرا على أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما أريد هذا. نعم، وانتبه إلى قول الشيخ الغوري: فعلته شفقة عليك ورحمة بك. ولذلك قال الرازي: واعلم أن الشفقة على المسلمين واجبة، يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدودك واجبة، إما باليد بالحاكم، وإما باللسان إذا كنت معروفا في قومك ويستجيبون لك، أو بالقلب أقلها إيش تقول: اللهم هذا منكر لا أرضى به ولا أقدر على رده. طيب شو بيفيد هذا الأمر بالقلب؟ شو بيفيد أن تنكر بالقلب؟ قال: يولد عندك مناعة ذاتية وحماية ذاتية حتى إيش، حتى ما تألف المنكر والمعصية، لأن إلف المعصية يجرك إلى أكبر منها. نعم، إيجاد حصانة داخلية لهذا. نعم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في ما رواه أبو سعيد الخدري، قال: يقول الله عز وجل: اطلبوا الفضل عند الرحماء من عبادي، اطلبوا الفضل عند الرحماء من عبادي تعيشوا في أكنافهم، فإني جعلت فيهم رحمتي. ولا تطلبوها، أي الرحمة، في القاسية قلوبهم، فإن فيهم غضبي، فإن فيهم غضبي. دائما الراحمون يرحمهم الرحمن. يقول صاحب كتاب أنبياء الله: وهكذا فوجئ هارون بأن بني إسرائيل يعبدون عجلا ذهبيا، أخرج عجلا كان فجأة، وانقسم الناس إلى قسمين تجاه العجل. أقلية مؤمنة أدركت أن هذا ضلال وكفر، وأكثرية كافرة طاوعت السامري وحنت لعبادة الأوثان. وقلنا إنهم تأثروا بالأول في بعبادة العجل الأبيس طريق الأقباط. ووقف هارون بموعظته التي قلناها لكم: وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. وكانوا هؤلاء مجموعة، الذين أصموا مجموعة من الجاهلين، أصموا آذانهم ورفضوا كلام هارون عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، واستضعفوه، بل فكروا بقتله، بل فكروا بقتله، ثم أنهوا النقاش بتأجيل الموضوع والبت فيه إلى عودة موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وخطر لهارون أن يحطم العجل، ولكنه خاف أن تثور فتنة بين الفريقين، ففضل ترك الموضوع إلى حين رجوع موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لأن هارون يدرك تماما أن موسى بشخصيته القوية يستطيع أن يدع حدا لهذه الفتنة دون إراقة دماء، أما هو لا يستطيع إلا بإراقة الدماء، ففضل أن إيش يعود موسى وأن يحسم الأمر بدون إراقة دماء. واستمر الجاهلون منهم يرقصون حول العجل، فلما سمع موسى من بعيد عند عودته تلك الجلبة الصياح والرقص حول العجل، قال لمن معه وهم النخبة الذين لحقوه إلى الطور، قال: هذا صوت الفتنة، هذا صوت الفتنة، وكان قد أعلمه الله إيش أن قومك نعم قد فتنوا من بعدك. تعالوا ننظر ماذا كان موقف موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ما هو موقف موسى عندما عاين عبادة العجل؟ قال الطبري: أخبره الله عز وجل قبل وصوله إليهم أن قومك قد فتنوا بالعجل رجع وهو ممتلئ غضب. لكن السماء غير ايش؟ غير المعاينة. فما وقفه عندما رأى ذلك؟ كان موسى من أعظم الناس غضبا كما قال القرطبي، ولكنه كان سريع الفيئة، لا يحمل حقدا، يغضب بسرعة ويرضى بسرعة. ثم قال: وهذه بتلك. سريع الغضب سريع الفيئة، أي الرجوع. وكان حزينا لمفارقة كلام ربه، كان مسرور بكلام الله. فأعلم بأن السامري اتخذ العجل، فحزن لفراق كلام الله، وحزن لاتخاذ قومه. نعم. فلما شاهد ما شاهد من عبادة العجل ثارت سائرته. ولذلك ورد في الأثر الذي راه البزار والطبراني عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحم الله موسى، ليس المعاين كالمخبر. ليس المعاين كالمخبر، يعني لما بتشوف الشيء غير لما بتسمع سماع. أخبره ربه تبارك وتعالى أن قومه فتنوا، أي عبدوا العجل، وكان يحمل الألواح. قال النبي: فلم يلقي الألواح، فلما رآهم وعاينهم ألقى الألواح، يعني بلغ الغضب إيش؟ ذروته. قال مالك: وكان موسى إذا غضب، انتبه الغضب لله، وكان موسى إذا غضب لله تعالى رفع شعر بدنه جبته، رفع شعر بدنه جبته، تشعر الجب إيش؟ تحركت. كان إذا غضب رفع شعر بدنه، يقف فيرفع جبته. ولذلك لما عاين عبادة العجل أسرع في توبيخه لقومه قائلا: بئس ما عملتم بعدي، فلم توفوا بعهدي ولم تصبروا على تمام ميعادي، أي الرجوع، ميعاد ربكم، وهو 40 ليلة، أي بئس ما فعلتم بعد توحيدكم لله عز وجل وإخلاصكم له أن أشركتم بالله الذي أراه منكم وهو العجل. وذلك ما ذكره الله عز وجل في كتابه العزيز في سورة الأعراف: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال: بئس ما خلفتموني من بعدي، أعجلتم أمر ربكم. وقوله غضبان أسفا أي رجع غضبان من عصيان قومه، حزينا على فساد أحوالهم. نعم. وقوله بئس ما خلفتموني به من بعدي، الخطاب لمن هنا؟ الخطاب لهارون ولقومه، لأن لوجود بني إسرائيل معه، مع هارون، فيكون المعنى بئس ما خلفتموني، خاصة بالمؤمنين، بئس ما خلفتموني، لم تمنعوا هؤلاء من عبادة غير الله، هذا الشيء. والخطاب للسامري ومن معه كذلك، فيكون المعنى بئس ما خلفتموني حيث عبدتم العجل بعد توحيد الله عز وجل، والخطاب للجانبين. وقوله أعجلتم أمر ربكم، كلمة أعجلتم هنا بمعنى لم يتم، والأمر أمر ربكم معناه التكليف، وهو ما أمرهم به من المحافظة على الشريعة وانتظار رجوعي، فلم يتموا ذلك واستعجلوا فغيروا. أمرتكم بأن تطبقوا الشريعة فاستعجلتم إلى الشرك؟ لا. ويجوز أن يكون الأمر هنا بمعنى الوعيد والعذاب، ويكون عجل بمعنى بادر وأسرع، أي باتخاذكم العجل إلها بادرتم وأسرعتم إلى غضب الله ووعيده وعذابه. نعم. أسرعتم أنتم إلى غضب الله، أسرعتم إلى النار. ولذلك تقرأ ذلك في قول الله عز وجل: أتى أمر الله فلا تستعجلوا، جاء عذابه، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وكقوله تبارك وتعالى: حتى إذا جاء أمرنا، إغراق وفار التنور قل اسلك. فالأمر يطلق على هذا ويطلق على العذاب كذلك. لما رأى موسى ما رأى من عباد العجل وأدهشه ذلك ورأى رقصهم حوله غضب لله تعالى غضبا شديدا، وكان هو في نفسه حديدا قوي، كان من أثر فوران الغضب، غضب شديد فار معا، أن ألقى الألواح، وذلك قول الله عز وجل: وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. ألواح ما كتبه الله عز وجل له من الوصايا والتوراة ألقاه. والإلقاء هنا المراد به أنه وضعها على الأرض كالطارح لها بسرعة حتى يأتي إلى هارون وإلى الآخرين. والقرآن انتبه لم يزد على هذا التعبير شيئا، قال بس ألقى الألواح، فلم يقل تكسرت. تعى إلى كثير من التفاسير: تكسرت الألواح ما بقي منها إلا السبع، نعم، ولم يقل القرآن ذهب منها شيء، ولم يثبت ذلك في سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال صاحب اللباب عليه رحمة الله: ليس في القرآن إلا أن موسى ألقى الألواح، وأما من قال إنه ألقاها بحيث تكسرت فليس في القرآن من ذلك شيء، وإن هذا القول لجرأة عظيمة على كتاب الله عز وجل. نجد هذا الذي ورد، أما تكسر وذهب كذا أبدا لا. ومثله لا يليق بالأنبياء أن يفعل فيكسرها ثم يبين لك القرآن أنها لم تتكسر بأسلوب واضح صريح. نعم، تقرأ ذلك في سورة الأعراف، قلت أن موسى سريع الغضب، سريع إيش؟ الفيئة. طيب انتهى الغضب، ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، فدل على أنها لم تتكسر. لذلك إذا قرأت تكسرت وذهب كذا فاعلم أنه هذا من الإسرائيليات المنقول عن كتبهم. نعم، ولم يضع منها شيء. يقول صاحب التحرير: وكان إلقاء الألواح أثرا من آثار فوران الغضب. لما شاهدهم على تلك الحالة، ولم يذكر القرآن الكريم ذلك الإلقاء إلا للدلالة على أن ذلك كان من شدة الغضب. أما ما يقوله بعضهم من أنه ألقى الألواح حتى تتفرغ يده ليأخذ بشعر أخيه فهذا كذلك من الإسرائيليات. لا، أثر الغضب فقط فلا يستقيم، لأنه لو كان الأمر كذلك، تبوا دقة القرآن الكريم، لو كان الأمر ألقى الألواح حتى يأخذ بإيش؟ برأس أخيه. إذ لو كان الأمر كذلك لكان ينبغي أن يكون العطف بالفاء لا بالواو، ارجع وألقى الألواح، لو كان ألقاها ليأخذ قال ينبغي أن يقول وألقى الألواح فأخذ برأس، لما قال بالواو، والواو لا تفيد الترتيب، ولذلك والفاء تفيد ولا لا تفيد كذلك الإيش، تفيد المباشر بس لكن ما تفيد التعقيب لا. ثم تأتي ثم بعدها للتراخي. فلو كان هذا السبب الذي دفع هارون لأنه كونه يريد أن يأخذ لا أبدا، كان ينبغي أن يكون بالفاء لا بالواو. نعم، وأخذه برأس أخيه يجره إليه، أي إمساكه بشعره، أخذ بالمقدمة رأسه ووضع اليد الثانية على لحيته وسحبه هكذا، وذلك يؤلمه، وهو كذلك دليل على فظاعة الفعل الذي فعله قوم موسى، وشدة على هارون لتقصيره بذلك، لأنه اقتصر في إنكار المنكر على القول، وكان يريد منه أن يقاتلهم. فإلقاء الألواح إذن أثر من آثار الغضب، وليس تأديبا لبني إسرائيل أو تأديبا لهارون عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لأنه لا يكون التأديب بإلقاء الألواح، إيش بهمهم التي كتب فيها ما يصلحهم ويفيدهم، ولأن ذلك ينافي تصرف النبوة. من هنا جزم علماء السيرة أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم لما جاءته الوفاة وحضره النزع قال أتوني بقرطاس إيش أكتب لكم شيئا قبل وفاته. لما قالوا نكتب أو نكتب نعم قال قوموا عني وترك الكتابة. لماذا ترك الكتابة؟ ترك الكتابة لما رأى من اختلافهم، فرأى أن الأولى ترك الكتابة إذ لم يكن الدين محتاجا إلى هذا الشيء الذي يكتبه، لأن الدين إيش قد تم، اليوم أكملت لكم دينكم. نعم إذن لم يكن تأديبا لأصحاب النبي لما قالهم قوم، لا، وإنما كان لأنه رأى أن هذا الكتابة قد تؤدي إلى خلاف، فحسم الخلاف لأن عندهم ما يكفيهم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن تيمية عند قول الله عز وجل وألقى الألواح هذا دليل على أن من كان بيده كتابا ثم ألقاه من غضبة شديدة غضبها فلا شيء عليه، لا يؤخذ لأنه إيش دهش. قال ابن كثير ظن موسى أن أخاه قد قصر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعن نهيهم عن الضلالة، فكانت هذه الشدة منه على أخيه، ولذلك لما وضح له بعد ذلك هارون وبين له وظهر أن هارون لم يقصر وأنه نهاهم، عندها قال موسى ما ذكره الله عز وجل في كتابه في سورة الأعراف، قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. رب اغفر لي أي ما فعلت بأخي، تسرعت قبل استيضاح الحال، وقوله لأخي استغفر لأخيه ليرضيه إنه لا يكون تضايق من ذلك ولكي لا يشمت به الأعداء. وفي الدرس الآتي إن شاء الله تعالى نتابع هذا. أقول قولي هذا وأستغفر الله.